بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل مجلسنا مجلسا تحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة ويذكره في من عنده. هذا هو المجلس 18 من مجالس التعليق على الجمع بين الصحيحين، والمنعقد في جامع النصيان بمدينة بريدة في يوم الأحد الموافق 23 من شهر جمادى الآخر لعام 39 و400 من الهجرة. وقد وقفنا على كتاب الوضوء، انتهينا ولله الحمد والمنة من الكلام على أحكام كتاب الإيمان، وبدأنا الآن في الكلام على أحاديث الأحكام، أحكام الوضوء والغسل والحيض وما يتعلق بها من مسائل كالتيمم وآداب الفطرة وسننها وما في ثناياها من المسائل العظيمة، ثم أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج وما يلحق بها من أحكام. هذه ميزة كتب الجوامع، كتب الجوامع تشمل عموم أحاديث الشريعة، تشمل أحاديث العقائد، الإيمان والتوحيد وملحقاتها، وأحاديث الأحكام، أحكام العبادات والمعاملات والتبرعات والأنكحة والحدود والأطعمة والأيمان والنذور، وكذلك الدماء وغيرها. وكذا أيضا تشمل أحاديث المناقب والفضائل، مناقب الأنبياء ومناقب النبي صلى الله عليه وسلم ومناقب الصحابة وما في ثناياها من مناقب القبائل وغيرها مما يرد. وكذلك أيضا أحاديث الآداب، الأدب والبر والصلة، وكذا أيضا أحاديث الرقاب في الكلام على القيامة والجنة والنار والموت، وكذا أيضا أحاديث الفتن والملاحم، وأيضا أحاديث الفضائل، فضائل الأعمال وفضائل القرآن، وكذا الأحاديث المتعلقة بالأذكار والتوبة والدعاء والتعوذ والرقى والرؤى وأحاديث التفسير. فكتب الجوامع هي الوصف الصادق لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه القولي والفعلي والتقريري. فإذا أراد الإنسان أن يعرف الهدي النبوي الحقيقي فعليه أن يطلع عليها، كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وكذا أيضا جامع الترمذي، وما يتعلق بهذه الأشياء التي تعتبر كتب جوامع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المصنف حفظه الله تعالى: كتاب الوضوء. نعم، هذا الكتاب عقده لذكر الأحاديث المتعلقة بالوضوء وأحكامه وفضله وسننه ومبطلاته مما اتفق البخاري ومسلم عليه، ورتب هذا الترتيب ليكون مناسبا لترتيب حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. وقدم على الصلاة الطهارة لأن مفتاح الصلاة الطهور، ولأن الصلاة لا تصح إلا بطهور، فقدمها لتكون كالمفتاح لها. والوضوء هو ما يعني في لغة العرب مأخوذ من الوضاءة والحسن والنظافة، مأخوذ من الوضاءة وهو الحسن والنظافة. وأما في الشرع فهو التعبد لله باستعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص. باب لا تقبل صلاة بغير طهور. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث أخرجه الشيخان من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة فذكره. وبوب له البخاري ثلاثة أبواب: الأول باب لا تقبل صلاة بغير طهور، وهو الذي اختاره المؤلف، والثاني باب الوضوء من غير حدث، ويشهد له حديث أنس في البخاري الذي ألحقه به كان يتوضأ عند كل صلاة، والثالث باب في الصلاة. أما فقه هذا الحديث فإن قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ في هذا دليل صريح أن الصلاة لا تصح بلا طهارة، وهذا محل إجماع بين العلماء لهذا الحديث ولحديث عبد الله بن عمر عند مسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. قوله حتى يتوضأ أي حتى يتطهر، إما بالوضوء أو التيمم، ونص على الوضوء لأنه الأصل، أما التيمم فإنه بدل، والوضوء هو في الحدث الأصغر، وضوء في الحدث الأصغر، ويدخل فيه أيضا الطهارة من الحدث الأكبر، وكذا الحدث يدخل فيه أيضا الطهارة من الحدث الأكبر. قوله في رواية البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، كلما يريد أن يصلي صلاة فريضة المقصود، كان عليه الصلاة والسلام يجدد الوضوء، فإن كان على غير طهارة كان تجديده فرضا، وإن كان على طهارة كان تجديده نفلا، وهذا هو هديه الغالب صلى الله عليه وسلم، الوضوء عند كل صلاة، أن يتوضأ عند كل صلاة حتى ولو كان طاهرا، وهذا أطيب وأزكى وأنظف وأكثر أجرا وأبعد عن الشكوك التي ربما ترد على الإنسان في داخل الصلاة، هل هو على طهارة أو لا. وتكرار الوضوء للصلاة لغير المحدث هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإيجاب. وقد جاء عند مسلم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر رضي الله عنه: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه يا رسول الله. قال عمدا صنعته يا عمر، يعني أنه صلاها من غير أن يكرر الوضوء على طهارة الوضوء الأول عمدا. وهذا دليل على أن الغالب من هديه تكرار الوضوء، والوضوء أصلا حتى ولو كرره الإنسان وهو طاهر له ثواب ويتحقق فيه خيرات، كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن أو المسلم فغسل يديه خرج من يديه كل خطيئة نظر إلى فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة كان مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وجاء فضل خاص عند الترمذي وضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. ولذلك كان هديه تكرار الوضوء ولو كان على طهارة. أحسن الله إليكم. باب الاستجمار وترا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نعم، حديث أبي هريرة المذكور أخرجه الشيخان من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به، وبوب له البخاري باب الاستنثار في الوضوء وباب الاستجمار وترا بابا. قوله ثم لينثر أي ثم ليطرح الماء من أنفه. قوله وإذا استجمر أي إذا استعمل الحجارة في تنظيف السبيلين. فليوتر أي فليجعل الحجارة وترا. أما فقه الحديث فقوله باب الاستجمار وترا أي الدليل على الأمر بجعل الاستجمار للخارج من السبيلين وترا، إما ثلاثا أو خمسا أو سبعا. قوله إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، فذكر الحديث. هذا الحديث أشار فيه إلى ثلاث مسائل رئيسية. المسألة الأولى فيه الأمر الصريح للمتوضئ بالاستنشاق والاستنثار لقوله إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، هذا إيش؟ الاستنشاق. ثم لينثر، هذا الاستنثار. ولا خلاف بين العلماء في مشروعية الاستنشاق والاستنثار لمجيء النصوص الكثيرة فيه، لكن اختلف العلماء هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب في الوضوء. لا خلاف بين العلماء في مشروعية الاستنشاق والاستنثار في الوضوء لمجيء النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر به وفي فعله، كما في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وحديث ابن عباس وغيرها. لكنه مختلف هل الاستنشاق والاستنثار في الوضوء على سبيل الإيجاب أم على سبيل الاستحباب. فالجمهور قالوا إنه على سبيل الاستحباب، وصارف الوجوب عندهم أنها لم تذكر في آية الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قالوا ولم يذكر الاستنشاق والاستنثار. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنها في الوضوء على سبيل الإيجاب، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام وابن القيم، وذهب إليه طوائف من فقهاء الحديث كأبي عبيد وأبي ثور وإسحاق وابن المنذر وغيرهم، وهو الأظهر. والدليل عليه الأمر الصريح في الأمر أو الحديث الصريحة في الأمر به، ومنها حديث الباب قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. وجاء عند أبي داود والترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض، وهذه أوامر خاصة صريحة توضح المجمل في الأمر به في آية المائدة وغيرها من آيات الوضوء. وأيضا كل الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا مداومته على الاستنشاق والاستنثار، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخل به في وضوء واحد، كما نقل ذلك عثمان وحديثه في الصحيحين وعبد الله بن زيد وحديثه في الصحيحين وعلي وحديثه عند الأربعة، وكذا أيضا في حديث أبي هريرة وابن عباس وغيرهم، وهذا هو الأظهر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه داوم على المضمضة والاستنشاق في كل وضوء، وكل الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه تمضمض وأنه استنشق، ولم ينقل في حديث قط بإسناد ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخل بهما، فدل على أن الوضوء المأمور به في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، ومنه المضمضة والاستنشاق. المسألة الثانية في قوله ومن استجمر فليوتر، وفي هذا دليل على جواز الاستجمار وبيان مشروعيته وبيان مشروعية أن يكون الاستجمار على وتر، ومن استجمر دل على مشروعية الاستجمار، فليوتر دل على أن الاستجمار أيضا على الوتر لا على الشفع. والاستجمار هو إزالة ما خرج من السبيلين بالحجارة ونحوها. وأما السنة فالسنة أن تكون المساحات في إزالة ما خرج من السبيلين أن تكون وترا، لقوله ومن استجمر فليوتر، ولمسلم الاستجمار تو، الاستجمار تو أي وترا. والوتر في المساحات مستحب، الوتر في المساحات مستحب غير واجب، يدل له ما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، قد رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم وحسنه ابن حجر وتكلم فيه بعض أهل العلم من حيث الإسناد. أخذ من هذا أن القطع على وتر ليس على سبيل الندب، ليس على سبيل الإيجاب، وإنما على سبيل الاستحباب، فينهى الاستجمار بأقل من 3 أحجار. أولا الاستجمار مشروع، ثانيا ينهى أن تقل المساحات عن 3 لحديث سلمان عند مسلم، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، فإذا لم تنظف الأحجار 3 أو المساحات 3 وجب عليه أن يزيد 4، فإذا زاد 4 فنظفت استحب له أن يقطع على وتر، يقال زد 5 ليكون القطع على وتر، فإن اقتصر على 4 فإن القطع على وتر على سبيل الندب لا على سبيل الإيجاب. وهل تجب الأحجار 3 أم يجب هل تجب الأحجار 3 أم يجزئ أن يستجمر بحجر واحد له 3 شعب؟ المساحات 3 جاء الأمر بها، قال ونهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، هل تجب أحجارا 3 للاستجمار أم يجزئ 3 مساحات ولو كانت بحجر واحد له 3 شعب؟ اختلف العلماء في هذا على قولين، القول الأول أنه يشترط العدد مع الإنقاء، يشترط العدد مع الإنقاء، يعني يشترط أن يأتي بثلاثة أحجار كل حجر مسحة واحدة، وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي، واستدلوا بحديث سلمان عند مسلم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. وكذا أيضا حديث أبي هريرة عند أبي داود وصححه النووي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر ب3 أحجار وينهى عن الروث والرمة، والرمة هي العظام البالية، قالوا هذه أدلة صريحة في الأمر ب3 أحجار. القول الثاني في المسألة أن الواجب الإنقاء دون العدد، فإذا أنقى بثلاث مساحات من حجر واحد له شعب 3 أجزأ ذلك. طيب الدليل، قالوا الدليل قوله ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، وأيضا قالوا لأنه جاء في البخاري من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره أن يأتي ب3 أحجار قال فالتمست الأحجار فوجدت 2 ولم أجد 3، فجاءه مع الحجر مع الحجرين بروثة، فأخذ 2 وألقى الروثة وقال هذا ركس، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحضر لي 3، قالوا هذا دليل على أنه اكتفى بحجر واحد أو بحجرين ومسح بأحدهما 2، وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك، فقالوا فإذا كان لحجر شعب 3 يجزئ أن يمسح به 3 مساحات، قالوا لأن العلة معلومة وهي الإنقاء، فإذا حصل الإنقاء بحجر واحد كبير مثلا، وهذا القول طبعا له وجاهته، استأنس له بحديث ابن مسعود له وجاهته، وأيضا يستأنس له بأن العلة من المسح إزالة النجاسة، والعلة هنا معروفة، فإن فعل أجزأ. ولكن الأحوط للمسلم ألا تقل مساحاته ألا تقل الأحجار عن ثلاث، لصراحة حديث سلمان ولصراحة حديث أيضا أبي هريرة في هذه المسألة. هذا هو الأحوط للمسلم، والله أعلم. قوله المسألة الثالثة طبعا في قوله: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. هذه المسألة الثالثة، فيه أمر المستيقظ من نومه ألا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. لا خلاف بين العلماء في مشروعية غسل اليد قبل غمسها للمستيقظ من النوم، لم يختلفوا في مشروعية ذلك لهذا الحديث، لكن اختلفوا هل غسل اليدين قبل غمسهما في الإناء على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. قولان لأهل العلم، هما روايتان عن الإمام أحمد. القول الأول أن الأمر بغسل اليدين قبل غمسهما على سبيل الوجوب لصراحة النهي ولعدم وجود صارف يصرف النهي عن الوجوب عن أو يصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، وبهذا قال عامة أصحاب الإمام أحمد، وأيضا قال به إسحاق والحسن وابن جرير وطائفة من أهل العلم. والقول الثاني أن الأمر للاستحباب لا للإيجاب، والنهي للكراهية لا للتحريم، وأن الماء إذا غمس يده فيه لا يسلب طهوريته بالغمس، وهذا قال به طائفة من أصحاب الإمام أحمد. والدليل قالوا أن الله عز وجل قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وهذا شمل القائم من الليل من النوم وكذلك أيضا المستيقظ، وبهذا قال جمهور أهل العلم طيب لو خالف استيقظ من نوم الليل ولم يغمس يده ولم يغسل يديه بل غمسهما قبل أن يغسلهما فهل الماء ينجس أم لا؟ قولان لأهل العلم، الصحيح منهما أن الماء لا ينجس وأن الماء باق على طهوريته، وهذا مذهب جماهير العلماء وبه قال الإمام مالك والشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد. الدليل على ذلك أن الأصل في الماء الطهورية، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. ثانيا أن الماء لا ينتقل عن الطهارة إلى النجاسة إلا بتغير أحد أوصافه، وهنا لم تتغير. ثالثا أن الحديث إنما نهى عن الغمس قبل الغسل ولم يتعرض لحكم الماء بعد الغمس، وقد جاءت السنة بأمر المستيقظ ألا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، وجاء التأكيد أيضا على أن الغسل يكون ثلاثا كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فدل على أن الأمر بالغسل أيضا ثلاثا لا واحدة. قال: فإنه لا يدري أين باتت يده. قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذه العلة لأنه ربما لامست يده شيئا من النجاسات، ربما أدخل يده في جسده فمس شيئا من أثر النجاسة، لأنهم كانوا في الحجاز يستخدمون سابقا الاستجمار أكثر من الاستنجاء، فربما بقي شيء من أثار النجاسة فلمست يده شيئا من النجاسة، فإنه لا يدري أين باتت يده. وأيضا يحتمل أن العلة ملامسة الشيطان، فإن الشيطان إذا نام الإنسان لامسه، وتسلط عليه في عدد من أعضائه، كما جاء في الصحيحين: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد. وكما جاء أيضا في الصحيحين أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. وكما قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر 3 فإن الشيطان يبيت على خيشومه. قالوا: فهذا يحتمل أنه مثله، فإنه لا يدري أين باتت يده، ربما تكون هناك أيضا نوع من التسلطات الشيطانية عليه. وعموما إن قيل أن هذه العلة أو غيرها فالأمر باقي، ولذا يحتمل أن العلة تعبدية، الله جل وعلا قد يأمر العباد بأشياء لا تظهر لهم علة واضحة فتكون أعظم العلل وأجلها التعبد والامتثال والاستجابة لله ورسوله، مع التسليم التام أن الله عز وجل أعلم وأحكم، وأن المؤمن مأمور بالامتثال. لو قال قائل: هل هذا لكل مستيقظ في الليل والنهار أم أنه خاص بنوم الليل؟ يقال: قوله أين باتت يده، البيتوتة تكون في نوم الليل، ولا يعلم خلاف بين العلماء أن نوم الليل داخل في ذلك، لكنهم اختلفوا هل نوم النهار ملحق بنوم الليل في هذا أم لا. مذهب الإمام أحمد أن نوم النهار لا يدخل في ذلك، قال: لأن البيتوتة إنما تطلق على نوم الليل دون نوم النهار. طيب، إذا أراد أن يدخل يده في الحياض الكبيرة، هل نقول أنت مأمور ألا تغمسها حتى تغسلها 3؟ دل هذا الحديث على أن الحياض الكبيرة ليست داخلة في ذلك، فإنه قال: فلا يغمس يده في الإناء، لأن الإناء المقصود به إناؤه المعروف، دل على أن الحياض الكبيرة لا تلحق بالأواني في الحكم في النهي عن غمس اليد للمستيقظ من النوم، والله أعلم. نعم. سلام الله إليكم. باب ما يقول عند الخلاء. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل، وفي رواية معلقة إذا أراد أن يدخل الخلاء، قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم. حديث أنس أخرجه البخاري ومسلم من طريق عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. وبوب له البخاري: باب ما يقول عند الخلاء، وباب الدعاء عند الخلاء. قوله إذا دخل الخلاء أو إذا أراد أن يدخل الخلاء، الخلاء هو المكان الخالي المعد لقضاء الحاجة. قوله أعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبث هي ذكور الشياطين، والخبائث إناثهم، وقيل المقصود بها الشر وأهل الشر. أما فقه هذا الحديث، ففي هذا الحديث بيان استحباب الإتيان بهذا الدعاء عند دخول الخلاء ليحفظ من الشياطين، ليحفظ من الشياطين ذكورا وإناثا، كما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني، أو فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ولا فرق في هذه الاستعاذة ومشروعية هذا الذكر بين أن يريد أن يقضي حاجته في البنيان المعدة لقضاء الحاجة أو في الصحراء، فالذكر مرتبط بقضاء الحاجة لا بالمكان، لأن المكان يصير مأوى للشياطين بخروج الخارج وقبل مفارقته إياه. والخبث قرئت بضم الباء وبتسكينها، فبضمها يكون المقصود ذكور الشياطين، والخبائث إناثهم، الخبث والخبائث. وقرئت الخبث بإسكان الباء ويكون المقصود الشر، والخبائث الذوات الشريرة، الذوات الشريرة، فكأنه استعاذ من الشر وأهل الشر. ولم يذكر البخاري في الباب غير حديث أنس لأنه لم يصح على شرطه غير حديث أنس، غير حديث أنس رضي الله عنه. وقد ورد في السنة عدد من الأذكار التي تقال عند الدخول للخلاء وعند الخروج منه، منها الصحيح ومنها ما دونه. أما الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال عند الدخول للخلاء، فورد أولا حديث الباب: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وورد قول بسم الله كما جاء عند ابن ماجة من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. وأما قول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، فقد رواه ابن ماجه لكن إسناده ضعيف، فيه عبيد الله ابن زحر وعلي الألهاني وهما ضعيفان. ولذا لم يثبت من الأذكار عند الدخول للخلاء إلا حديث أنس وحديث علي رضي الله عنهما جميعا. وأما عند الخروج من الخلاء فقد ثبت حديث عائشة عند الأربعة أن النبي قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء أو إذا خرج من الغائط قال: غفرانك، وقد حسنه الترمذي. وأما قول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فقد رواه ابن ماجه من حديث أنس وضعفه الدارقطني. وكذا أيضا قول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه فقد رواه ابن ماجة أيضا لكن إسناده ضعيف كما بينه ابن الملقن. وفي الأحاديث الصحيحة غنية، فالثابت عند الخروج من الخلاء أن يقول غفرانك. فإن أتى بقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فهذا معناه صحيح لكن إسناده ضعيف، فإن قاله من غير التزام فالمعنى صحيح، وهو ذكر من الأذكار التي لها معنى ويرجى للإنسان أن يكون لها أثر، لكن في الصحيح غنية. فإن زاد من الأذكار التي معناها صحيح وإسنادها ضعيف فلا حرج في ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. وعن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، وفي رواية مستدبر القبلة. أما حديث أبي أيوب فقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق سفيان قال: حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري فذكره. وقد بوب له البخاري: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. والباب الثاني: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق. وأما حديث عبد الله بن عمر فقد أخرجه الشيخان من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع ابن حبان عن عبد الله بن عمر. وبوب له البخاري ثلاثة أبواب: باب من تبرز على لبنتين، وباب التبرز في البيوت، وباب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله فوجدنا مراحيض، المرحاض هو البيت المعد لقضاء الحاجة، سمى دورات المياه الآن. قوله قبل القبلة أي متجهة إلى القبلة، فننحرف أي نميل. قال: ارتقيت أي صعدت لبنتين، ما يصنع للبناء من الطين وغيره. أما فقه هذين الحديثين فقوله: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء. بين البخاري هنا خلاصة رأيه في هذه المسألة الشائكة، وهي مسألة استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة. فالبخاري رحمه الله تعالى في هذا التبويب بين أنه يرى التفصيل، فيرى أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في الفضاء لحديث أبي أيوب، فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ببول، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. ويجوز في البنيان لحديث ابن عمر قال: قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته مستدبرا القبلة. والبخاري بهذا أعمل الدليلين، فحمل حديث أبي أيوب على الفضاء، وخص من الفضاء البنيان بحديث ابن عمر، وهذا منهجه رحمه الله تعالى في هذه المسألة وفي كثير من المسائل. ونحى نحو الإمام البخاري الإمام أحمد في الرواية المشهورة، وبه قال الإمام مالك والشافعي: وخص البنيان بالجواز لحديث ابن عمر، ولولا ورود حديث عبد الله بن عمر لقيل إن النهي مطلقا في البنيان وكذا في الفضاء. وهذه مسألة حقيقة من المسائل الشائكة، لأن الناس يبتلون بها، سنعرج عليها بعد قليل، لكن المقصود أن تبويب البخاري رحمه الله تعالى فيه الإشارة إلى خلاصة رأيه في هذه المسألة. انظر، قال: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء. قوله: إذا أتيتم الغائط، أي المطمئن من الأرض، كني به عن موضع قضاء الحاجة، لأن العرب لا تذكر الألفاظ القبيحة بصريح ألفاظها وإنما تكني عنها، ويدخل فيه كل مكان معد لقضاء الحاجة، فالحكم نفس الحكم سواء كان معدا لها أو كان خلاء، فالعرب لا تذكر الأشياء التي يستحيا من ذكرها بلفظها الصريح، وإنما تكني عنها بأشياء قريبة منها أو بأماكنها أو نحو من ذلك. فالغائط هو المكان المطمئن غالبا، يعني المنخفض عن الأرض غالبا، كان الناس يقصدونه لقضاء حاجتهم، فاستعير لقضاء الحاجة. قوله: فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، أي لا تجعلوا القبلة تجاهكم، والقبلة المقصود بها الكعبة أو جهتها. وهذا مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، أن الحكم يختص بالكعبة دون غيرها، أما غير جهة الكعبة فليست داخل، يعني بيت المقدس ليست داخلة في ذلك، المدينة ليست داخلة في ذلك، وإنما المقصود القبلة أي الكعبة، أو أقول يعني ما يتعلق بها جهة الصلاة: حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال: ولكن شرقوا أو غربوا، أي ولكن انصرفوا إلى جهة الشرق أو الغرب، وهذا يختص بالمدينة ومن على سمتهم، لأن قبلة أهل المدينة شرق أو جنوب، جنوب، وعلى هذا من كان على سمت أهل المدينة يقال إذا أردتم أن تقضوا حاجتكم شرقوا أو غربوا، لكن من كانت قبلتهم في الشمال أو في الشرق أو الغرب يقال لهم: ولكن تشاءموا أو جنبوا، يعني توجهوا إلى جهة الشمال أو إلى جهة الجنوب. قوله: فوجدنا مراحيض، هي الأماكن المعدة لقضاء الحاجة. طيب، من الذي بناها إلى جهة القبلة؟ يحتمل أن الذي بناها الكفار، ويحتمل أن الذي بناها المسلمون بعد الفتح، وأن من بناها لم يكن يعلم الحكم، أو أنه كان يعلم أن النهي وارد لكنه مخصوص بالبناء بالفضاء دون البنيان. قوله فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى، أي إذا أردنا أن نقضي الحاجة نميل عن جهة الكعبة. والاستغفار يحتمل احتمالات، إما لأنهم لم يحولوها إلى غير القبلة لأنهم لا يستطيعون، أو لأن انحرافهم لا يحصل به تمام الانحراف عن القبلة، أو يكون الاستغفار عند تذكر الذنوب عموما لا أن هذا ذنب خاص بهم. وفقه هذا الحديث أو فقه هذه الأحاديث، أولا في هذه أو في حديث أبي أيوب دليل على أن المسلم إذا علم أنه مستقبل للقبلة أثناء قضاء الحاجة فإنه يلزمه أن ينحرف عنها. قال فننحرف عنها ونستغفر الله، إذا كان ناسيا أو ذاهلا أو لم يعلم بالاتجاه إلى جهة القبلة إلا أثناء الجلوس أو بعد أو أثناء قضاء الحاجة فإنه ينحرف عنها ولو انحرافا يسيرا، يغتفر له ما كان حال الذهول أو النسيان أو الغفلة، والله أعلم. وحديث أبي أيوب وحديث ابن عمر فيهما إشارة إلى مسألة مشهورة عند العلماء، وهي حكم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. وقد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات عن الإمام أحمد. القول الأول أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها مطلقا في البنيان والفضاء. الدليل، قالوا الأدلة التي نهت نهيا مطلقا، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي أيوب إذا أتيتم الغائط، قال عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. قالوا لم يفرق بين البنيان والفضاء. والقاعدة في الأصول أن الأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه. قالوا ولم يثبت حديث قولي عن النبي صلى الله عليه وسلم يخصصه، إنما الوارد أشياء فعلية، أشياء فعلية كحديث عبد الله بن عمر. وأيضا ورد من حديث سلمان عند مسلم قال لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. وورد أيضا عند مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. قالوا فهذه أحاديث عامة تدل على النهي المطلق، لم تخص البنيان دون الفضاء أو الفضاء دون البنيان، فنبقى على عمومها حتى يأتي دليل يخصص. قالوا ولا نرى أن الأحاديث الواردة تخصص، ولذلك قالوا النهي مطلق. هذا رواية عن الإمام أحمد، وبها قال الإمام أبو حنيفة ورجحها شيخ الإسلام وابن القيم. قالوا وأيضا يشهد لذلك فعل أبي أيوب، قال فإنه قال فوجدنا مراحيض، والمراحيض أبنية، قال فننحرف عنها ونستغفر الله. والقول الثاني الجواز مطلقا، الجواز مطلقا في البنيان والفضاء. قالوا والنهي منسوخ بحديث جابر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وبهذا قال طائفة من السلف. والقول الثالث التفصيل كما بوب عليه البخاري، التفصيل فيجوز في البنيان ولا يجوز في الفضاء، وهذا مروي عن ابن عباس وابن عمر، وبه قال الإمام مالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، وبها قال ابن المنذر، وأيضا اختاره البخاري كما عرفنا من تبويب البخاري. طيب ما الذي جعلهم يخصون البنيان في الجواز بالجواز دون الفضاء؟ قالوا الأحاديث التي نهت كحديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة وحديث سلمان وحديث معقل ابن أبي معقل وغيرها هي على إطلاقها، خص منها البنيان بحديثين. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين قال لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس، وفي رواية مستدبر الكعبة. قالوا فهذا فعله عليه الصلاة والسلام، وفعله يدل على الجواز، ولا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني أيضا ما جاء عند أبي داود من حديث مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ قال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. قالوا فهذا أيضا دليل على الخصوص. وحملوا حديث جابر السابق قال فرأيت قبل أن يقبض بعام يستقبلها، قالوا هذا الحديث معلول، أعله طائفة من أهل العلم منهم ابن عبد البر وابن القيم، لكن على فرض صحته يحمل على ما كان داخل البنيان. وهذا القول كما نلاحظ فيه توفيق بين الأدلة والله أعلم، والمسألة محتملة، والاحتياط الامتناع عن استقبال القبلة واستدبارها مطلقا حتى ولو كان داخل البنيان، لكن الاستقبال والاستدبار في البنيان أخف لوجود الأحاديث المحتملة كحديث ابن عمر، حديث مروان الأصفر، وحديث جابر، والله أعلم. في هذا دليل على هذا التوفيق الذي ذهب إليه البخاري والإمام أحمد في رواية عنه. وأيضا في حديث ابن عمر دليل على جواز التبرز في البيوت، ولذلك بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب التبرز في البيوت، وأن البيوت إذا حصل فيها قضاء الحاجة لا تتحول إلى مراحيض، وإنما مكان قضاء الحاجة هو الذي يتحول لذلك، ويبقى البيت على ما هو عليه، للإنسان أن يصلي فيه، وله أن يذكر الله فيه، وله أن ينام فيه، ولا يكون مأوى للشياطين. ولذلك بوب البخاري عليه هذا التبويب، وهذا المعمول به منذ أن اتخذت الكنف في البيوت. في أول الإسلام ما كان في البيوت كنف، فكانت المرأة إذا أرادت أن تقضي حاجتها خرجت، ولا تخرج إلا في الليل. والقصة مشهورة كما جاء في الصحيح، لما رأى عمر رضي الله عنه سودة فقال إنك لا تخفين علينا، الحديث المشهور. لكن بعد ذلك اتخذت الكنف في البيوت. وأيضا فيه دليل على جواز التبرز والإنسان جالس على لبنتين، ويلحق به كل ما أعد للقعود للحاجة في زماننا مما حصل، مما تطور الناس فيه. وأيضا يؤخذ منه أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتتبعون أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كلها، وأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها تشريع، إلا ما دل الدليل على اختصاصه به. وفعله في قضاء حاجة مستقبل القبلة داخل البنيان تشريع، من قال أن هذا خاص به؟ الدليل لم يدل على الخصوصية، وفعله تشريع وتركه تشريع صلى الله عليه وسلم. وأيضا يؤخذ منه استعمال الكناية بالحاجة عند البول والغائط، وكذلك أيضا جواز الإخبار عن مثل ذلك للاقتداء والعمل. وأيضا في الحديث دليل على تعظيم الكعبة واحترامها، لأنها بيت الله عز وجل، ولذا أضاف الله عز وجل إلى نفسه في قوله وطهر بيتي للطائفين، فلها مكانة عظمى في نفوس المؤمنين، وجاء في الشريعة تعظيمها، ولذلك قال فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولذلك تستقبل عند إرادة الإنسان الصلاة، لأن هذه أعلى حالات الإنسان التي يكون بها في الدنيا، حينما يتوجه إلى الله ويدخل في الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه. أحسن الله إليكم. باب البول في الماء الدائم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وأخرجه مسلم من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وبوب له البخاري باب البول في الماء الدائم. قوله الدائم أي الراكد الذي لا يتغير. قوله يغتسل فيه أي ومن شأنه أنه يحتاجه للاغتسال فيه. أما فقه هذا الحديث فقوله لا يبولن، اللام هنا ناهية وأيضا هي مؤكدة. قوله في الماء الدائم، الماء الدائم هو الماء الراكد الذي لا ينتقل من مكانه، كمياه الغدران ومياه الآبار، كذلك أيضا مياه الأواني التي توضع، مثل الآن بعض الاستراحات التي تكون فيها مسابح لا تغير المياه فيها. وهذا الحديث فيه دليل على النهي عن البول في الماء الراكد لما فيه من تنجيسه وتقديره، والأصل في النهي التحريم إلا يصارف، ولا صارف هنا، ولذلك النهي للتحريم. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، ورواية أيضا عن الإمام مالك والشافعي وأحمد، وبه قال الظاهرية أن النهي للتحريم. ودل هذا الحديث أو يؤخذ من هذا الحديث ونظائره أن المياه من حيث البول فيها من عدمه تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يكون الماء راكدا قليلا، راكدا قليلا قلته تؤثر أو يؤثر فيها البول. فالقسم الأول أن يكون راكدا قليلا يتغير بالبول فيه، فهذا يحرم البول فيه بالإجماع، كما نقله شيخ الإسلام وابن دقيق العيد والعراقي وغيرهم. والحالة الثانية أن يكون الماء راكدا كثيرا لا يتغير بالبول فيه، فالبول فيه لا يجوز لصريح الحديث، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولم يخصه بالماء الكثير، ولم يخصه بالأواني، ولا صارف يصرف الماء الكثير عن النهي، ولم يفرق بين قليل وكثير. قد روى مسلم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد، وأيضا لما فيه من تقديره، وهذا مذهب الحنفية والظاهرية، كذلك رواية عن مالك والشافعي وأحمد أن النهي عام حتى في الماء الكثير إذا كان راكدا. القسم الثالث أن يكون الماء جاريا فلا يحرم البول فيه. وتخصيص الماء أو تخصيص النهي بالماء الراكد يدل على أن الجاري ليس مثله في الحكم، وإن كان الإنسان مأمورا بتجنب البول فيه، لكنه لا سواء بين الماء الراكد والماء المتغير، وإن كان الأولى تجنب البول في الماء الجاري ولو كان ماء كثيرا، لأن هذا ليس من أفعال ذوي المروءات. وكذا أيضا فيه تقدير لهذه المياه ويعافها الناس. وأما طبعا هذا من حيث أقول هذا من حيث الكلام على البول فيه. أما حكم الماء الراكد إذا بال فيه الإنسان فهل ينجس أو ما ينجس؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه بنجاسة، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. مسألة الماء القليل والكثير هي مسألة معروفة عند أهل العلم، والخلاف فيها مشهور، فلا نطيل الكلام فيها. الأظهر أن الماء الراكد لا يجوز البول فيه قليلا كان أم كثيرا. أما نجاسته فالأظهر أنه لا يتنجس إلا بتغير أحد أوصافه بالنجاسة قليلا كان أم كثيرا، لعموم قول عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء. يلحق بالبول في الماء ما في معناه أو أشد منه. ما في معناه لو جاء ببول في إناء وسكبه، هذا مثله. وكذلك أيضا ما هو أشد منه، التغوط في الماء الراكد أشد من البول، وهذا قول أكثر أهل العلم إلا من شذ. قوله ثم يغتسل فيه، في هذا أن النهي عن الاغتسال في الماء بمعنى الانغماس فيه، ولمسلم ثم يغتسل منه، جاء عند مسلم ثم يغتسل فيه، وجاء عند مسلم أيضا ويغتسل منه. قوله وهو جنب، هذه جملة حالية، أي لا يغتسل الإنسان في الماء الراكد الذي لا يجري حال كونه جنبا، والجنابة هي الحدث الأكبر الموجب للغسل بإنزال أو جماع. وجاء عند مسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وهذا دليل على النهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري والإنسان جنبا. سئل أبو هريرة كيف يفعل، قال يتناوله تناولا. قوله ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل منه، قوله ولا يغتسل فيه، جاءت روايات عديدة. جاء في الصحيحين لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه، دل طبعا هذا على النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال فيه، أي النهي الآن عن إيش؟ عن الجمع بينهما، لا يغتسل ثم يتوضأ، لا يبول ثم يغتسل، لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، دل على النهي عن الجمع بينهما. وجاء في رواية مسلم قوله ولا يغتسل منه، ولا يغتسل منه، دلت على النهي عن البول فيه وعن الاغتسال منه. وجاء عند أبي داود قوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، فيها النهي عن كل واحد على حدة. بمجموع الروايات نقول النهي عن البول في الماء الراكد ولو لم يغتسل فيه جاء النص فيه، والنهي عن الجمع بين الأمرين جاء النص فيه، والنهي عن الاغتسال من الجنابة في الماء الراكد أي الانغماس في الماء الراكد ليغتسل فيه من الجنابة جاء النهي عنه، ولذلك الجميع جاء النهي عنه، ولذلك يقال الحديث جاء بهذه الروايات. قال أبو السائب لأبي هريرة كيف يفعل يا أبا هريرة، يعني الجنب كيف يغتسل إذن؟ قال يتناوله تناولا، أي إذا أراد الجنب أن يغتسل من الماء الراكد فلا ينغمس فيه، وليتناول تناولا، يغمس يده ثم يغسل جسده بها. طيب إذا انغمس الجنب في الماء الراكد هل يرتفع حدثه أو ما يرتفع حدثه؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يرتفع حدثه، لكنه يأثم، يأثم لأنه اغتسل انغمس في الماء الراكد وقد نهي عن ذلك. وبهذا قال الإمام أحمد في رواية رجحها شيخ الإسلام رحمه الله، لو قال قائل العلة من النهي عن البول في الماء الراكد معروفة، خشية تقديره وخشية تنجيسه، لكن ما العلة وما الحكمة من نهي الجنب عن الانغماس في الماء الراكد؟ قيل أن العلة خشية استقدار الناس، لأن الجنب عليه بعض الأشياء التي بعد الماء الذي أصابه من الجنابة، ويحتمل والله أعلم أن العلة تعبدية. عموما هذه مسألة أقول دل لها هذا الحديث. أيضا استدل بقول أبي هريرة يتناوله تناولا على أن المنع من الانغماس، من انغماس الجنب في الماء الراكد لئلا يصير الماء مستعملا فيمتنع على الغير الانتفاع به، وهي مسألة اختلف العلماء فيها، الماء المستعمل للطهارة الصغرى أو الكبرى إذا لم يتنجس هل ينتقل من الطهورية إلى الطاهر، بمعنى هل يصبح طاهرا غير مطهر، أو يقال هو طاهر مطهر. هذا رواية مسلم وقول أبي هريرة استدل به، أو يعتبر هو من أقوى الأدلة التي استدل بها بعض العلماء، أن الماء المستعمل في الطهارة يعتبر غير طهور، وهي مسألة مشهورة عند أهل العلم. للإمام أحمد فيها روايتان: الرواية الأولى أن الماء المستعمل في الطهارة الصغرى أو الكبرى يعتبر طاهر غير مطهر، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة، وبهذا قال طوائف من السلف، قال به الليث وقال به الأوزاعي، وهي رواية مشهورة عند الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية، ومما استدلوا به رواية مسلم الواردة في الحاشية عندكم. قال أبو هريرة: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قال أبو السائب: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. وهذه من أصرح الأدلة لهم. الرواية الثانية أن الماء المستعمل لطهارة صغرى أو كبرى طاهر مطهر، وهذا هو الأظهر، وبه قال الحسن وعطاء والنخعي والزهري، وقال وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد ومالك والشافعي وطائفة من أهل العلم. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. ولأن الإنسان غسل المحل بماء طاهر فارتفع حدثه، وهذا هو الأظهر والله أعلم في هذه المسألة. باب البول قائما وقاعدا. عن أبي وائل قال: كان أبو موسى رضي الله عنه يشدد في البول ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه. فقال حذيفة رضي الله عنه: ليته أمسك. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. وفي رواية: رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه فأشار إلي فجئته، فقمت عند عقبه حتى فرغ. وفي رواية: ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق منصور عن أبي وائل قال: كان أبو موسى يشدد في البول. الحديث وقد بوب له البخاري أربعة أبواب: أولا قال: باب البول قائما وقاعدا، وباب البول عند صاحبه والتستر، أو باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط، وباب البول عند سباطة قوم، وباب الوقوف والبول عند سباطة قوم. قوله كان يشدد في البول أي كان يحتاط كثيرا في البول. قوله قربه بالمقاريض، كان إذا أصاب ثوب أحدهم بول نعم قربه بالمقاريض أي قطعه بالمقراض. قوله ليته أمسك أي ليته ترك التشدد في البول لأنه خلاف السنة. فأتى سباطة قوم، السباطة هي موضع تلقى فيه الكناس القمامة، تلقى فيه القمامة وغيرها. قوله فانتبذت أي فابتعدت وتنحيت عنه، عند عقبه أي قريبا من عقبه، والعقب هي مؤخر القدم. أما فقه هذا الحديث فقوله باب البول قائما وقاعدا، في هذا التبويب من البخاري دليل على جواز البول والإنسان قاعدا، وجوازه والإنسان قائما. يجوز للإنسان أن يبول وهو قاعد، ويجوز أن يبول وهو قائم. أما جواز البول وهو قائم فدلالة الحديث عليه ظاهرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الدليل على جواز البول والإنسان قاعدا فيقال إذا جاز قائما فقاعدا أولى. ويحتمل أن البخاري رحمه الله تعالى أشار بقوله قاعدا إلى حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه البخاري، الذي أخرجه النسائي وليس على شرط البخاري، وفيه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئة الدرقة فوضعها ثم جلس فبال إليها، فقال بعض القوم: انظروا يبول كما تبول المرأة. والبخاري أحيانا يبوب ويشير في تبويبه إلى مسألة وردت في حديث ليست على شرطه فيشير إلى وجودها، فيحتمل هذا، فقوله باب البول قائما بدلالة الحديث الصريح الذي على شرطه، وقاعدا بدلالة حديث عبد الرحمن ابن حسنة الذي أخرجه النسائي. كان من شأن العرب البول قائما، ولذلك قالوا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، وليس من شأنهم البول قاعدا. يحتمل هذا والله أعلم. ودل حديث عبد الرحمن المذكور على أنه صلى الله عليه وسلم كان يخالف العرب في ذلك، فكان يقعد عند البول لكونه أستر وأبلغ في التوقي، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: ما بال صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن. وقد رواه أبو عوانة وصححه الحاكم. قوله كان يشدد في البول، أي يشدد في إصابة البول والتحرز منه، وكان يتحرز من البول ويستتر منه. قوله إن بني إسرائيل، أقول قوله إن بني إسرائيل كان إذا أصاب أحدهم أو إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، أي أنهم كانوا ما يغسلون ما أصاب الثياب من البول، وإنما يقطعون المحل، وهذا من تشديد الله عليهم، لكن الشرع جاء بالتخفيف علينا. فإذا أصاب ثوبك نجاسة لا تقطعه وإنما تغسله. والاحتراز من البول محمود لكن بدون غلو، الاحتراز من البول محمود، ولذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة اللذين يعذبان في قبورهما، قال: وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. فالاحتراز من البول محمود لكن من دون غلو، وقد بالغ قوم في التحرز من البول فوقعوا في التشديدات ودخلت عليهم الوساوس التي ما أنزل الله بها من سلطان. ووجه تشديد أبي موسى من البول ما سمعه من التأكيد على التحرز من البول كما في حديث ابن عباس. قوله فبال قائما فيه دليل على جواز البول قائما من غير كراهية، وقد ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. فالأولى أن يبول الإنسان قاعدا، هذا هو أغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال ابن مسعود: من الجفاء أن تبول وأنت قائم. وقالت عائشة: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. قال الترمذي: هذا أصح شيء في الباب. هذا محمول على إيش؟ على الأغلب. لكن نقل غيرها كحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، فدل حديث الباب على الرخصة على أو الرخصة في البول والإنسان قائما. وقد جاءت الآثار في فعل الصحابة ذلك، فقد نقل عن عمر وعلي وابن عمر وزيد وسهل بن سعد وأنس وأبي هريرة أنهم بالوا وهم قياما، وأعلى من ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يظهر أن هذا لم يكن هديا غالبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله فعله لبيان الجواز، ولذا ما نقل في أحاديث متعددة. ونقلت عائشة أغلب هديه في بيته: من حدثكم أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما أو كان يبول قائما فلا تصدقه. هي رأت أغلب الهدي الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في موضع لا يتمكن فيه من الجلوس، ولذا أتى سباطة قوم، لكن ما دام أنه قد صح فعله فهو دليل على الجواز. وقد جاء النهي عن البول قائما عند الترمذي لكنه ضعيف، وخبر عائشة محمول إن ثبت على فعله في البيوت أو على أغلب هديه صلى الله عليه وسلم، وقد أثبت غيرها أنه بال قائما. وعليه يقال البول والإنسان قاعدا هو الأولى والأستر والأبعد عن أن يتلطخ بشيء من النجاسة، لكن إن بال وهو قائم فهذا جائز لكن مقيد بقيدين. القيد الأول أن يأمن تطاير رشاش البول ورداده إليه، والثاني أن يأمن انكشاف عورته للناس. وقد توجد حاجة للبول والإنسان قائما كأن يكون مريضا أو في قدمه وجع أو في ظهره وجع أو في مكان غير نظيف أو نحو من ذلك، أو يكون إنسان مستعجل، فالجواز دلت السنة عليه. قوله فجئته بماء فتوضأ، زاد مسلم ومسح على خفيه، وهذا أيضا دليل على مشروعية المسح على الخفين، وسيأتي الكلام عليه. وفيه جواز المسح على الخفين من الحدث الأصغر كما في هذا الحديث، فإنه بال ثم مسح على خفيه، أما الحدث الأكبر فإنه لا يمسح على الخفين فيهما، كما جاء في حديث صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها 3 أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة، كما جاء عند الترمذي وصححه. وفي هذا الحديث قرب الرسول صلى الله عليه وسلم من أصحابه ومخالطته لهم، وأيضا يؤخذ منه أنه يستحب للإنسان إذا أراد أن يبول أن يرتاد لبوله موضعا، فأتى سباطة قوم فبال قائما، والأولى أن يكون هذا الموضع موضعا رخوا لئلا يرجع إليه رشاش البول كما في هذا الحديث. وقد جاء عند أبي داود بإسناد ضعيف من حديث أبي موسى قال إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال، ثم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. وبهذا القدر ننتهي من مقدار اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أيوة، هذا سؤال جيد. هل ينطبق على الأمر بغسل اليدين عند القيام من النوم على الوضع الحالي الآن في بزابيز الماء؟ هذا السؤال يقال ينطبق ولا ينطبق، في حالة ينطبق وفي حالة لا ينطبق. الأحاديث التي جاءت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين باتت يده، لا ينطبق، لأن البزابيز ليست أواني، الماء متجدد. والأحاديث التي أمرت المستيقظ من النوم بغسل يده 3 في بداية الوضوء ينطبق عليها، ولذلك إذا استيقظ الإنسان من نوم الليل فهو مأمور أن يغسل يديه 3 حتى لو لم يرد أن يغمس يده في إناء مثل البزابيز، زيادة في التنظيف وزيادة في التطهر. إذا أراد أن يتوضأ أن يغسل يديه 3. غسل اليدين في بداية الوضوء الواجب واحدة، مرة واحدة، إلا للمستيقظ من نوم الليل فإنه يلزمه أن يغسلها 3، سواء أراد أن يغمسها في الإناء أو أراد أن يتوضأ من الحنفيات ونحوها. نعم، جائز. البول في ماء البحر جائز، وماء البحر خارج عن الحسبة، يعني ما يقال هل هو جاري أو غير جاري، خلاص مياه البحار أصلا هي كثيرة جدا، وأيضا هي جارية متجددة، ولذا قال عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماؤه، فللإنسان أن يتوضأ فيه وله أن يغتسل منه من الجنابة ولا حرج في ذلك، أن ينغمس فيه نعم. إذا كان الإنسان في داخل مياه البحار أو الأنهار فأراد أن يتطهر فيه، فإن كانت الطهارة كبرى جاز تجزئه، يجزئه الانغماس، لأن الطهارة الكبرى لا يشترط لها الترتيب. أما إن كانت طهارة صغرى يريد أن يتوضأ فلا يجزئه الانغماس حتى يأتي بالترتيب، لأن الترتيب في الوضوء فرض، لا بد أن يأتي بالترتيب. طيب لو صار في داخل الماء، قال لا بأس، حتى لو كان داخل الماء فيبدأ بغسل اليد والوجه والذراعين ومسح الرأس إلى آخره، فيأتي بالترتيب وهو في الداخل. نقتصر على هذا.